أقول ما ليس فيه أثر من أثار الجسدية، لكن خطاباته عليه الصلاة والسلام إلى النبوة والتي قد تكون محفوظة الآن، مثل هذه هل يتضرر فيها؟ لا لا، هذه ما يتضرر فيها، لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارا، وكيف كان الخط مثلا في ذاك الوقت، وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي بمختصر القول دون التطويل.